أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في المحاريب التي في المساجد حيث سمعنا أثرا فيه اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب؟ الصلاة في المحاريب مكروهة إذا كان ليس هناك حاجة، المسجد واسع، فإنه إذا صلى في المحراب خفي على المأمومين ما يرونه، وأما إذا احتاج إلى ذلك ضاق المسجد فلا مانع أن يصلي في المحراب. نعم.